أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده الله يفتح عليك. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله

اذهب بكتابي هذا

وكذلك يفعلون قال إن وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة قال يا أيها الملأ فَلَمَّا رَأَيْتُ مُسْتَقِرًّا

صدق الله.